الشيء يعتبر من ضمن التقابض في التعامل الشرائي والبيع في العملات. مثال ذلك، اعطيت شخص 1000 ريال واعطاني شيء ب1000 جنيه، هذا ما عندنا وهو محل الدراسه عندنا، هل يكون غلط او لا؟ حتى الان لا نبحث فيه وهو محل الدراسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.